حديث سفاد تلو بنج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سي جابر خدشي باب رازيبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنديك عمر كري خطاب يخدش رازيبت جاء يوم الخندق روج خندق هات شر خندق معلومة صلاة بنجيب أن يتشاربو نو بين كافره وبصرمانه بعدما غربت الشمس بشتي روش أو بابو عمر هات فجعل يسب كفار قريش دس هاوتا چه قصه گوتنه کافرت قایش قال يا رسول الله قد اي رسول خدا ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب نزيق بو من نذيجا افاري نذكر الا فشتي نزيق بوي روش افاق بو. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ابخديك ما هما من نكريا من نذيجا افاري نكري. فقمنا إلى بطحان بجاء أمرابو إما قصد بطحانك أوجك نهالك المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فغنبري صلاة خذيلي بن بون فيجي دس نفيجي خشيش وماجك بون فيجي دس نفيجي خشيش فصلى العصر بعدما غربت الشمس نفيجي إيفاريكير فشتي روش أوفابو ثم صلى بعدها المغرب وفشتي نفيجي إيفاريكيري نفيجي مغرب جكير جك.